الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع الفرصة العظمى، إنها التوبة، فرصة تصحيح المسار، فرصة لرضا الجبار، فرصة لتبيض صحيفتك، فرصة لتولد من جديد، إنها فرصة الميلاد الجديد، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن رزق التوبة فهو الفائز، فقد يحرم العبد التوبة. انظروا إلى إخوة يوسف عليه السلام، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اقتلوه ثم توبوا بعد ذلك. 40 سنة، 40 سنة وما وفقوا للتوبة حتى تداركتهم رحمة الله سبحانه جل فعلاه، فقابلوا يوسف وقالوا معترفين منيبين، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقالوا لأبيهم عليه السلام، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وأكبر مثال على هذا الحال إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، عصى آدم عليه السلام فوفق للتوبة، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أما إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يوفق إلى أن يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أعود وأتوب، لم يوفق لذلك. فالتوبة توفيق منه، قال تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. وما زلنا مع قطار التائبين، فالحق بهم تفز وتربح وتكن من الناجين. وما زلنا مع توبة الصالحين، وتوبة اليوم يرويها لنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طهرني. انظر، يرى أن المعصية نجس يحتاج إلى التطهير، يا رسول الله طهرني، فقال ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، وهذا هو ديننا. فديننا ليس فيه كهنوت وليس فيه اعترافات، بل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، في أي مكان في أي وقت توب إلى ربك يقبل توبتك، فاستغفر الله وتوب إليه. فقال فرجع غير بعيد، ثم جاء ذهب ثم رجع مرة أخرى، فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. انظر إلى حرقة الذنب في قلوبهم. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل ذلك. انظر، النبي يسعى للستر دائما، لا يسعى الفضيح، ما قال له ماذا فعلت وما سأل، لكنه يعلم أن التائب من الذنب أي ذنب كمن لا ذنب له، فقط كن بينك وبين ربك تبارك وتعالى أنت في نجاة، أنت في نجاة، إذا دخل العبد فيها فإن لله وإن إليه راجعون. حتى إذا كانت الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أطهرك، فقال من الزنا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أبيه جنون؟ انظر، النبي يعتذر له الآن، الرجل بعدما اعترف النبي يعتذر له، أبيه جنون؟ فأخبر أنه أليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ انظره. فقال فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فقال فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزنيت؟ وفي بعض الروايات لعلك خبلت، لعلك لامست، لعلك فأخذت، لعلك لعلك. فأخبر ماعز عن نفسي أنه قد زنى، وإن لله وإن إليه رجعون، فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك 2 أو 3، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم جلوس، فقال استغفروا لماعز، الله أكبر، استغفروا لماعز، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وما زلنا مع التائبين والعائدين إلى ربهم سبحانه جل فعلا، لكن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.